هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دعاء أحمد ياسين عن أهالي قرية كفر الحصة مركز طوخ محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بتقول فيها: قرية كفر الحصة يا حضرات، وهي تبع المركز طوخ، عدد سكانها تقريبا 15,000، عايشين على بحر من المياه الجوفية بسبب الصرف الصحي. المشكلة إن المسؤولين في المحافظة وفي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي اتحركوا من فترة ونزلوا قريتنا وبدأوا الشغل بالفعل، وساعتها سمعنا: معلش يا جماعة بقى، ما أصل إحنا يعني مستعجلين، لازم نخلص شبكة الصرف الصحي بسرعة يعني، ولازم المحطة تكون جاهزة في أسرع وقت ممكن، لأن البيوت عندكم مهددة. المدفع على كام النهاردة الصبح؟ واشتغلوا وخلصوا شبكة الصرف الصحي، واشتغلوا وخلصوا محطة الصرف الصحي ومشوا. طب وبعدين؟ المشروع خلص بس ما اشتغلش. قلنا جايز بيرتبوا أمورهم وبيستعدوا لافتتاح المشروع، لكن فاتت الشهور ومفيش حاجة تمت. رحنا نسأل، قالوا لنا: هنشتغل، والله هنشتغل. شبكة الصرف الصحي في كفر الحصة مركز طوخ محافظة القليوبية هتشتغل. امتى حضرتك؟ العلم عند الله. نعم؟ قصدي يعني ما اعرفش يعني حاليا يعني، لكن اعتقد يعني انها طالما اتعملت يبقى هتشتغل، صح ولا انا غلطان؟ حضرته بيعتقد. حضرتهم صرفوا على المشروع ملايين والمشروع ما اشتغلش، ملايين مرمية تحت الأرض وملهاش لازمة، وكل يوم بيعدي عمرها الافتراضي بيقل. والغريب يا حضرات إننا مش عارفين ما بيشغلوش محطة الصرف الصحي ليه، سايبين القرية عايمة على المياه الجوفية دي كلها ليه، المياه الملوثة اللي بقت تطفح في الشوارع وتسبب لنا الأمراض. ده غير بقى إن جرارات الكسح بتشتغلنا بشكل مستفز، وكل يوم والتاني بندفع فلوس قد كده عشان ننزح الخزانات. طب واخرتها؟ فات 4 سنين من يوم ما خلصوا المشروع وما اشتغلش. يا ترى هنفضل على الوضع ده كتير، ولا السادة المسؤولين هيتحركوا ويساعدونا؟ رضا سليمان.